طيب جوابه لو هنا جواب لو هنا محلول جواب لو هنا محلول كما لو تعلمون علم اليقين ثم حدث الجواب ليطلبه العقل من الشرط وما سبقه ليستحكم فيه قبل الاستحكام فانتبهوا الى هذا لبعض الناس تظن بالصوره كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لا ليس هكذا تأكله الدواب يقال لكل ما يصلح للأكل هو تأكيل كان السبب الذي من أجله حلت عقوبة الله تعالى لأصحاب الفيل مسير أبرهة الحدث جيل عن الفيل إلى بيت الله الحرام لتفريده ويقع في الفيل في ذاتها بعض تقل متواترة الرواية حتى إنهم جعلوها مبدأ تاريخ يحددون به أوقات الحوادث فيقولون ولد عام الفيل وحدث كذا لسنتين بعد عام الفيل ونحو ذلك حقيقة ذكر القاتلي نقل عبد الهتام قصة أصحاب الفيل يعني مثل خلفا ولما كان الغالب أن الفيل مغلق لها يكون هذا القصة وحسن عن الانتخاب متجاوزا عم تريدين التجاوز أحسن يقول وتفكير ابائها على ما اثره ابن هشام حاول راى السرعه بدون تعليق يعني ان ابراهة الحنفي كان امير صنعاء للنجاشي وكان ذا دين في المقرنين فبنى بصنعاء كنيسه لم يرى مثلها في زمانها ثم كتب للنجاشي اني قد بنيت لك ايها الملك كنيسه هو احسن تبعد عن منطقه الاسلام تستمر على المنافات واي خلفه الاسلام الصح فبنى بصنعاء كنيسة لم يرى مثلها في زمانها ثم كتب للنجاشي إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لمالك اللي كان قبله ولست بمنتهن حتى أصرف إليها حج العرب فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي خرج رجل من كنانة فقعد حتى أتى الكنيسة فقعد فيها يعني أحدث فيها ثم خرج فلحق بأرضه يعني ايه أراد أن هذا الرجل العربي أنه يعمل ردا عمليا على هذه الجريمة واحد عايز يعني يستبدل بالكعبة المطبقة هذه الكنيسة فهذا الرجل العربي عادي جدا ما كانت وراء لتنظيم إرهابي ولا الغرض السياسية هو أراد أن يعبر بطريقة عملية فدخل الكنيسة وقضى فيها حاجتها وخرج يعني كان يريد كل هذا وما تستحقه أن تكون مثل هذه الخلايا فأخبر بذلك أبرهة فقال من صنع هذا؟ قيل صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي أخذ العرب إليه لمكة لما سمع قولك أطلق إليها حد العرب غضب فجاء فقعد فيها أي أنها ليست لذلك بأهل فغضب عند ذلك أبرهة وحلف لا يأتين إلى البيت حتى يهدمه ثم أمر الحدث فتهيأت وتجهزت ثم صار وخرج معه بالفيل وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفضعوا به ورأوا جهاده حقا عليه حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام فخرج إليه رجل كان من أطراف أهل اليمن ومنوئه يقال له ذو نكر فدعا قوم ومن أجابهم من العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخراجه فأجابه إلى ذلك من أجابه ثم عرض له فقاتله فهدم ذو نكر وأصحابه وأتي به أسيرا فلما أراد قتله قال له ابن نكر أيها الملك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي فتركه من القتل وحبسه عنده في وفاء وكان أبرهة رجلا حليما ثم مضى أبرهة على وجه ذلك يريد ما خرج له حتى إذا كان بأرض قطعا عرض نفيل ابن حبيب القطعمي في قبيلة قطعا سهران وناهل ومن تبعهم من قبائل عام فقاتله فهذا من أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا فأتي به فلما هم بقتله قال له نفيل أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب وهاتان يداي لك على قبيلة قطعا سهران ونامل بالسماع والطاعة فقبل القبيلة وخرج به معه يدله

وكان فيما يزعم أهل العلم قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة حين بعث عليه حناطة يعمر ابن نفاسة سيد بن بكر وخويلد ابن وسلة سيد هذيل، فعرضوا على أبرهة ثلث أموال كهانة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت، فأبى عليه والله أعلم أكان ذلك أم لا. فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له، فلما انصرف عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبره بالخبر وأمره بالخروج من مكة والتحرم في سعة الجبال والشعاب تخوفا عليه من معرة الجيش. شو من هذا الجيش؟ انه قد ينزل عذاب فلا يصير ايه هؤلاء في مكة. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وزيده، فقال عبد المطلب وهو آخر بحلقة باب الكعبة لا هم إن العبد يمنع رحله كالنار حالة لا يغلبن مصالبه ولحالهم عدوا لحالة إن كنت تاركه فقد لتنا فأمر ما بدا لك. ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومن معه من قريش إلى ساعة الجبال فتح الرجل فيها ينتظرون ما أبرها فاعل بمكة إذا دخلها. فلما أصبح أبرها تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعبى جيشه، وأبرها مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجه الفيل إلى مكة أقبل مسلم بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل فأخذ بأذنه فقال له اضرب أو ارجع راكبا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، الفيل رفض أن يتقدم في ذلك الجبل وبرك على الأرض، وخرج نكيم يكسب حتى أصعد في الجبل وضرب الفيل ليقوم، فضرب رأسه ليقوم فأبى، فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبدعوه بها أي أدعوه ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك، وأرقى الله تعالى طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلكان مع كل قائد منها ثلاثة أحجار يحملها حجر في القارب وحجران في الليل أمثال الحمر والعدد لا تصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أقام. وخرجوا هاربين يتبعون الطريق الذي منه جاءوا ويسألون عن نكيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن. فقال نكيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نفسه أين المفر والإله الطالب والأسرد المغلوب ليس الغالب. فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل. وأصيب أبرهة في جسده فخرجوا به معهم يسقط أمله أمله، كلما سقطت منه أمله أتبعتها منه مدة تمر أي تسيل قيحا ودمعا حتى قدم به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه إلى العموم. قال ابن إسحاق فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان مما يعد الله على قريش من نعمته عليه وفضله ما رد عنهم من امر الحدث لبقاء امره ومسدده. وقال تعالى الم ترى كيف فعل ربك لاصحاب الفيل الى اخر السوره. فلما رد الله الحدث عن مكه واصابه بما اصابهم به من النقمه اعظم العرب قريشا وقالوا اهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم مؤنف عدوهم، فقالوا في ذلك اسعارا يذكرون فيها ما صنع الله بالحدث وما رد عن قريش من كيفهم. ثم ساق القصائد في ذلك. أضيف أمر القصة إلى الفيل واشتهر الفيل لاتحاده الفيل معهم للبطش والتحرير، فإنه لو تم لقائديه كيدهم لكان الفيل يداهم العاملة وسهمهم النافذ. وذلك أن جبابرة البلاد التي يولد فيها الفيل يفتخرونه آلة بطش وانتقام. يقول ربما ألقوا المكفوف عليه بين يديه فأعمل فيه نابه ونفس عليه خرطومه وسالة ومثل به تمثيلا كان أشد بطا وتمثيلا إلى أهل. قال أيضا الخشني قصة أصحاب الفيل مشهورة وواقعة قريبة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي إحدى آيات قدرة الله وأثر من سخطه على من اجترأ عليه لهدم حرمه وإلهام الطيور

كمثل الجسد إذا اشتكى عضو اليد فدعا له سائر الجسد للحمى والسهر. وهذا الحديث متفق عليه. وعن ابي النساء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم ثبت بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اذ جاءه رجل يسال وقال حالا اقبل علينا يوجهي فقال سأوم فلتؤذن وليقضي الله على لسان نبيه فاشاء. وهذا الحديث متفق عليه. اسفعوا فلتؤذن يعني اسفعوا يشدكم الله على الشفاعه وان لم تقبل. اسفعوا فلتؤذن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان ينبههم الى انه ينبغي ان يكونوا اسبابا في حصول الخير، لان الشفاعه معناها ان يتوقف من اجل صلاح هذا الخير. واضح؟ اشفعوا فلتؤذنوا. وهو يقول يعني ان كان ممكن انا مباشره اخذ حاجه زي الرسول، لكن يسكت عن قضائها كي يفتح باب ان يشفع احد. واضح؟ يشفع احد لديه عليه الصلاه والسلام قضاء حاجه زي الرسول، فبالتالي يثاب هذا الشافع ويندفع المشروع له. واضح؟ هذا اشفعوا فلتؤذنوا يعني يثبتكم الله على الشفاعه حتى لو لم تقبل الشفاعه. حتى لا تقبل فإن الإنسان يتابه على ذلك. ومن يسعى شفاعة الحسنة يكون له نصيب منها. ولم يقل من يشفع شفاعة الحسنة. إيه الفرق؟